لكن يتكلفها بمعنى أنه يذهب ويختار الغريب من المفردات والكلمات، هذا من تكلف الفصاحة. وهذا قد يقع في بعض الخطبة، خطباء الجمعة، عامة الناس في المسجد عنده غير متخصصين في مفردات اللغة العربية، فيذهب ويعد خطبة ويملأها بالكلمات الغريبة غير مستعملة، غير مستعملة، حتى يمكن بعض طلبة علم يسمعها أول مرة يسمعها، فهذا يعسر ويصعب على الناس فهم الخطبة، مع أنه ينبغي للخطيب أنه يراعي حال المصلين عنده، أكثرهم عوام ليسوا متخصصين، فينبغي أن يخطب بلغة سهلة، لا نقول لغة فيها إسفاف لا، لكن لغة سهلة بحيث أنها تصل إلى مدارك المستمعين وتبلغها أفهامهم. فمن تكلف الفصاحة تتبع حوشي الكلام وغريب الكلام. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. من هؤلاء؟ المنافقون، لأن أوائل الآيات إذا جاءك المنافقون، وهذه الآية في سورة المنافقون، فالله عز وجل ما سمى المنافقين بأسمائهم في القرآن الكريم، إنما ذكر أوصافهم، ولو شاء الله لسمى، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ذكر الأوصاف ولم يذكر الأسماء، لأن الأسماء اليوم حية وبكرة ميتة، لكن الأوصاف هي الباقية متجددة. وأشهر سورة بيّنت صفات المنافقين السورة تسمى بالسورة الفاضحة، اللي هي سورة التوبة، سورة براءة، لأن الله عز وجل ذكر فيها كثير من صفات المنافقين، ومنهم ومنهم، حتى خشي بعضهم أن يصرح فيها باسمه. فعلى المسلم أن ينتبه ويميز بين الناس من خلال هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل، وما هو يتفقه في النفاق، في صفات النفاق من أجل أن يراقب الناس، لا، قبل كذا في شيء أهم منه، وهو ماذا؟ أن يفتش في نفسه، أن يفتش في نفسه، يمكن أنت فيك خصلة من خصال النفاق وأنت ما تدري عنها، مشغول بالناس، ترى العيب الذي في الناس وما ترى العيوب التي في نفسك. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة صفة، آية المنافق ثلاث، ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. طيب، هذه ثلاث صفات من علامات النفاق العملي، قبل ما تنشغل بفلان وعلان فتش في نفسك، فيك خصلة منها ولا ما في؟ يمكن تطلع النتيجة، نتيجة التحاليل، إن فيك الثلاثة كلها، ولا لا؟ ممكن تجي تتأمل في نفسك، تعد وتخلف، تحدث وتكذب، تؤتمن على وظيفة ولا على مال ولا على واجب ولا كذا، وتضيع ما تقوم به. قد تجد نفسك أنك تفجر في الخصومة إذا خاصة فجر، فتفتري على خصمك، انتقام لنفسك. تجد صفات أخرى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، شوف نفسك أنت، يمكن تجد في نفسك هذا الخصلة، صلاة الفجر تقوم لها كسلان، صلاة العصر تجي بعد الدوام وكذا وانت تقوم إليها متكاسل، ممكن يكون فيك شيء من هذا الخصال. يراؤون الناس، قد أنت تكون مبتلى، والكلام لنفسي ولمن يسمع هذه الكلمة، كل منا قد تكون فيه شيء من هذه الخصال والعياذ بالله. فالمقصود أننا نفتش أنفسنا ونراجع أحوالنا ونحاسب أنفسنا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فإنما يخف الحساب غدا على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. انظر يعني تكملة الآية: يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفات المنافقين قلة ذكرهم لله جل وعلا. ففتش في نفسك وتأمل، وما زلت في زمن المهلة، في زمن البحث والتفتيش عن نفسك، وفي زمن التوبة وإصلاح ما فسد من حالك، ما دام أنك على قيد هذه الحياة. فمن صفات المنافق التي ذكرها الله في هذه الآية قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد يعطيهم الله عز وجل الصحة في أبدانهم، يعطيهم العافية فيها، يعطيهم حسن الشكل والمنظر وجمال الصورة، لكن هذه كلها ما تنفع. في الحديث إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه العبرة هنا. أما حسن الصورة وحسن الشكل هذه يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. وكم من خبيث كافر ومجرم ومن أشد الناس إجرام، والله عز وجل يعطيه صورة حسنة. فهذه ليست بعبرة، ليست بعبرة. يقول القائل: تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، في إثر كل قبيح وجهه حسن. يعني الصورة زينة لكن المخبر الباطن قبيح وخبيث. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا تكلموا خلبوا الأسماع وجذبوا اهتمام الناس بحسن منطقهم، ولكن العبرة ليست بالفصاحة ومجرد البيان وحسن الأسلوب والعرض، لا، ليس هذا. العبرة بأن يكون الكلام حق، مطابق للحق، مطابق للكتاب والسنة. فالمقصود من هذا أن لا يغتر المسلم بحسن الصورة ولا بحسن الكلام، بل على المسلمين أن يحذروا وأن ينتبهوا، لأن خطر المنافق أشد من خطر الكافر الصريح. لأن الناس ثلاثة: مؤمن واضح، وكافر واضح. المشكلة في المنافق الذي ظاهره الإيمان والإسلام وباطنه الكفر والنفاق والعياذ بالله. فهذا الذي يمثل الخطر الأكبر على المسلمين، لأنه من داخلهم، عدو من الداخل، يصلي معك ويصوم معك ويحج معك ويخرج للجهاد معك ويحضر الدروس معك وكل شيء معك. فهو يطلع على عورات المسلمين وأسرار المسلمين، وبالتالي يستطيع أن يجر المصائب والكوارث على المسلمين من داخلهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. كان عمر يكرر هذا الحديث على المنبر مرات ومرات. أبو عثمان النهدي يقول: سمعت عمر على المنبر أكثر من عدد أصابع يدي، يعني أكثر من 10 مرات، وهو يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. ليش؟ لأن هذا المنافق عليم اللسان يجذب الناس إلى الشر بما يتلو عليهم ربما من الآيات، بما يستدل لهم من الأحاديث، ثم يصرفها إلى المعاني السيئة إلى المعاني التي تخدم مقاصده الخبيثة فيغر الناس بذلك. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث له سبب، والسبب مبين في رواية للبخاري أيضا، ويقول ابن عمر: جاء رجلان من المشرق، يعني من شرق الجزيرة العربية بالنسبة للمدينة، فخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعجب الناس لبيانهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. قوله إن من هذا للتبعيض، من للتبعيض، يعني إن بعض البيان لسحرا. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، هل المقصود به المدح ولا المقصود به الذم؟ هل الرسول يمدح البيان أو يذم البيان؟ والصواب والله أعلم أن البيان لا يحمد في نفسه ولا يذم في نفسه، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بمضمون هذا البيان. فإن كانت هذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذا البيان وهذا الأسلوب الحسن استعمل في بيان الحق ونصرة الحق والدعوة إلى الحق وإلى الخير وتأليف القلوب وحسم الخصومات والمنازعات وإطفاء الشر والفتن ونحو ذلك من المقاصد الطيبة الحسنة، فهذا البيان ما له؟ هذا بيان محمود. وإن كان هذا البيان استعمل في جعل الحق باطل، واضح، وفي تصوير الشرك على أنه توحيد، وتصوير البدع على أنها سنة، وتصوير الحلال الحرام على أنه حلال، واستعمل في إثارة الفتنة بين المسلمين وإثارة الشقاق والنزاع ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، كان هذا البيان مذموم. كما أن السحر في الشريعة الإسلامية مذموم والعياذ بالله. فإذا هذا الحديث يحتمل أن يكون مدحا ويحتمل أن يكون ذما بحسب موضوع ذلك البيان والهدف الذي استعمل من أجله. وذكر بعض أهل العلم يعني أن هذين الرجلين، لكن هذا ما ثبت بإسناد صحيح، أنه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وكلاهم بني تميم قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبرقان بن بدر: قال يا رسول الله، أنا سيد بني تميم المطاع، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم وكذا، يمدح نفسه، وسل هذا، يشير إلى الأهتم بن عمرو. فقام الأهتم ومدح الزبرقان بمدح بعض الكلمات، لكن ما وصلت إلى طموح من الزبرقان بن بدر، فقال: يا رسول الله، يعرف عني أكثر مما قال، يعرف عني أكثر مما قال، بس أنه يعني ما مدحني كما ينبغي. فغضب ونزل عليه وذمه ببعض المذام في نفس المجلس، أول شيء مدحه والمرة الثانية ذمه، وقال الرسول: إني لم أكذب لا في المدح ولم أكذب في الذم، ولكني في الأول رضيت فقلت أحسن ما أعلم، ولما غضبت قلت إيش؟ أسوأ ما أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. لكن هذا الخبر الله أعلم يعني بثبوته، وعلى فرض ثبوته فقد يكون هم الرجلان المقصودان في حديث ابن عمر، وقد يكون مقصود غيرهما والله أعلم. وبعض العلماء ذكر يعني مثال للبيان وكيف تستطيع أن تذكر المدح والذم لشيء واحد، والشيخ صالح ذكر هذا في شرحه في قول القائل في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيو الزنابيري مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء في النور. يعني العسل تقدر تسميه مجاج النحل، هذا من باب المدح، وتقدر تذم وتقول أن هذا قيء الزنابير، هو نفس العسل مدحا وذم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي. نعم. وعن عبد الله بن عمرو يعني بالعاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال. يبغض البليغ من الرجال يعني متكلف البلاغة، الذي يتكلف يتقعر في كلامه تنطع في أسلوبه، ولهذا قال: الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. في بعض الألفاظ الباقر، الباقر والبقرة هو المعنى واحد. طيب، كما تتخلل البقرة، البقرة يعني قالوا الحيوانات إذا تبى تأكل نباتات تأكل، تأكل بأسنانها، أما البقرة إذا تبى تأكل تخرج لسانها وتحش الحشيش كذا تلفه وتنزعه، فلهذا تخرج لسانها وتلوي لسانها وتدير لسانها. فشبه عليه الصلاة والسلام هذا الذي يتقعر ويتكلف البلاغة شبهه بالبقرة والعياذ بالله. فالقصد من هنا يعني التنفير، التنفير عن هذه الخصلة، التنفير عن هذه الخصلة. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. فتكلم كلام سهل وكلام سمح، وإياك والتنطع وإياك والتكلف، لأن هذا قد يورث الكبر في النفس والعجب بالنفس، وقد يسبب النفرة والوحشة عند الناس حينما يرونك يعني تتفاصح عليهم وكذا، قد تسبب هذا نفرة في قلوب الناس وبغضا لك في قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ليصرف به، الذي في السنن ليسبي به، ليسبي به قلوب الرجال. ورجعت لكذا مصدر مما المصادر التي أخرجت هذا الحديث، فكلها تذكر يعني ليصرف، عفوا ليسبي، ليسبي. وفي نسخة جامع الأصول ليستبي بالتاء، أما ليصرف فلم أطلع عليها، والله أعلم في أي نسخة هي. من تعلم صرف الكلام، صرف الكلام يعني الفضل والزيادة، والمقصود به التوسع غير الذي ليس فيه مصلحة، إنما هو من باب التنطع والتكلف والتعمق. فالصرف في اللغة العربية الزيادة، الفضل الزيادة، فهو يزيد في الكلام من باب التنطع، ليس هناك حاجة ولا مصلحة ولا منفعة. ليصرف قلوب الرجال أو الناس، شك من الراوي، ما النتيجة؟ قال: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا، أو لم يقبل الله عز وجل منه توبة ولم يقبل منه فدية. ولا شك أن هذا وعيد، هذا وعيد، ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب الكبائر. وهذا الحديث رواه الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة، والضحاك يقولون أنه أكثر رواياته عن التابعين، رواياته عن التابعين، وبالتالي فرواية عن الصحابي يحتمل أنها تكون إيش؟ تكون منقطعة. وأيضا فيه راوي يقال له عبد الله بن المسيب، عبد الله بن المسيب قال عن ابن حجر مقبول، يعني يحتاج إلى متابع، فإذا لم يتابع فهو لين الحديث، وبالتالي الحديث يعني من جهة الإسناد، من جهة إسناده ضعيف. وكما تقدم البيان يعني لا يذم في نفسه ولا يمدح في نفسه، لا شك أن البيان شيء مطلوب، لكن المبالغة فيه والتعمق فيه، ولا سيما إذا كان في الشر أو يأتي بتكلف وتصنع، أنه مذموم. وإلا ما زال العلماء وما زال الناس يمدحون بحسن المنطق وحسن البيان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خصائصه أن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، والله عز وجل وصف كلامه وكتابه بأنه مبين. فلا شك أن هذه خصلة طيبة ومحمودة، ولكن ينبغي ألا أن تخلو من التكلف، وينبغي أن تستعمل في الخير. نعم. ولهذا كان ابن عباس أو كان يعني حسان بن ثابت وغيره، رأيت كانوا يعني كان يمدح ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بالفصاحة والبيان. ومن مشهور وصفه له قوله: إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بملتقطات لا ترى بينها فصلا، شفى وكفى ما في النفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وراه مرة معاوية فتمثل في قول القائل: إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف لعي ولم يثن اللسان على هجري. فالشاهد أنه المدح يعني بالبيان وبالفصاحة، لا شك أن البيان هذا من الأمور التي يحمد بها الإنسان، لكن بشرط ألا تكون عن تقعر وتكلف وتنطع، وألا تستخدم هذه ألا يستعمل هذا البيان في الباطل وفي محاربة الحق. ثم قال رحمه الله: ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. تشقيق الشعر، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متهم بالكذب، متهم بالكذب. يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. التشقيق قالوا معناه تشدق، التشدق والتكلف، التكلف في الكلام، في الفصاحة، في البلاغة، هذا المقصود بالمبالغة أو البيان المذموم الذي يصدر عن تنطع وعن تكلف. والمطلوب من المسلم أن يكون سهلا في كلامه، يخاطب الناس بما يفهمون، يتوصل إلى مراده بالكلام السهل السمح الذي يفهم منه. يقول عليه الصلاة والسلام: مرة من المرات قام عنده خطبة، خطب اثنان، ثم قام ثابت بن قيس وخطب، فأعجب الناس يعني بما قالوا، أعجب الناس بما سمعوا وأخذوا يمدحون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا ولا تبالغوا ولا تتشدقوا، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، يعني الذي يؤز إليه ويدفع إليه ويزينه من هو الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، أكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان، إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان. الشقاشق جمع شق شقة، قالوا هي شيء مثل الرئة

كما قال في أول السياق: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا مروا بمجالس اللغو أعرضوا عنها، لا يحضرونها ولا يشهدونها إلا في حال واحدة، يحضرونها منكرين لإزالة هذا الشر كله أو لتخفيفه على الأقل. أما حضور وشهود مشاركة أو رضا، لا، هم أبعد الناس عن ذلك. وعن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، متوفى سنة 32 أو أول سنة 33 للهجرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بالطعان، صيغة مبالغة من الطعن وهو السب، وفي الغالب أنها تطلق على الطعن في الأنساب، الذي يطعن في أنساب الناس، وهي من خصال الجاهلية التي تبقى وتستمر في كثير من هذه الأمة والعياذ بالله. ليس المؤمن بالطعن، صيغة مبالغة من السب، من الطعن هو السب والشتم. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه، لا تسب، لا تشتم، لا تلعن، وإن خرج شيء من ذلك فبادر إلى التوبة والإنابة، بادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار. ولا اللعان الذي يكثر اللعن، بعض الناس اللعن على لسانه مثل النفس، يلعن ولده، يلعن زوجته، يلعن خادمه، يلعن سيارته، حتى لو ضرب هو ماشي وصقع في جدار ولا باب ولا في عتبة باب لعنها، وش دخلها؟ طيب انت اللي صدمتها، ما اللي صدمتك؟ ويلعنها بعد. فبعض الناس كذا، اللعن على لسانه. احيانا يقابل صديقه وصاحبه: وينك الله، ويلعنه كانها تحيه يعني وترحيب به والعياذ بالله. يحصل شيء يلعن يلعن يلعن، لا ما يصبح. النبي عليه الصلاه والسلام شدد في موضوع اللعن. حتى مره كانت مع امراه في سفر وهي راكبه على راحله، فأتعبتها الراحلة هذه، ما تمشي مع القافلة كما ينبغي، فلعنتها، لعنت ناقتها، لعنت راحلتها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بأن تنزل عنها المرأة ويشال عنها الرحل وتترك، وقال: لا تصحبنا الناقة ملعونة، ما تمشي معها. فاللعن أمره خطير وشديد. وفي الحديث: لعن المؤمن كقتله. لأن اللعن يقطع عن نعيم الآخرة. مش معنات اللعن تدعو عليه أن الله يطرده من إيه؟ من رحمته. والقتل في الدنيا يقطع الإنسان عن الحياة، يقطع الإنسان عن متع الحياة ونعيم الحياة هذه. فلهذا شبه باللعن. فأنت الآن تدعو عليه بأن يحرم من نعيم الآخرة، فهذا بمثابة إزهاق روحه وقطعه عن هذه الدنيا. وحتى إبليس، لا تكثر من لعن إبليس، لعن الشيطان. الله ما قال يعني أمرنا بأن نلعنه، ما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فلعنه. ماذا أمرنا؟ استعذ، الاستعاذة بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بعض الناس لا، كل ما يصيب شيء أو وقع في غلط في معصية في كذا يلعن الشيطان، هذا الشيطان الله يلعنه، بدل ما ينشغل بالتوبة وبالإنابة وبمحاسبة نفسه، لا، ينشغل بشيء آخر. فأنت أمرت بالاستعاذة بالله من الشيطان، ما أمرت بلعنه، الله لعنه وطرده من رحمته. فلا تعود نفسك اللعن يا عبد الله. ليس المؤمن المؤمن يعني المؤمن الكامل الإيمان، ليس معناته أنه الذي يكثر الطعن واللي يكثر اللعن أنه كافر، لا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، كمال الإيمان الواجب عنده ناقص، فهذه من صيغ الوعيد. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش، ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش اسم فاعل يعني الذي يكثر منه الفحش، الأمور القبيحة، الأمور المنكرة، وهي ناتجة عن قلة الحياء. إذا قل الحياء كثرت عند هذا الإنسان الفواحش القولية والعملية، لأن الحياء مثل الحياة للقلب، يمنع الإنسان عن أشياء كثيرة، يمنع ما لا ينبغي ولا يليق. فإذا عدم الحياء انكسر الحاجز الذي يمنعه من كثير مما يستقبح. ولهذا في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. والبذاءة هي من نتائج الفحش، فإذا وجد الفحش وجدت خصال ذميمة كثيرة، ومن ضمنها البذاء. وإنما نص عليه للاهتمام به، نص عليه من باب الاهتمام به. ولا الفاحش ولا البذي، البذي بالياء المشددة، أو البذيء، الفاحش ولا البذيء في النسخ في هذا وهذا. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر تحسين الترمذي له وتصحيح الحاكم له، ثم ختم قوله ورجح الدارقطني وقفه. رجح الدارقطني وقفه يعني انه موقوف على ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. فالمقصود ان هذا الحديث فيه التحذير من هذه الصفات الذميمه، ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يطهر لسانه وأخلاقه منها، وأن يلتزم بالكلام الطيب النافع المفيد الذي ليس فيه ظلم ولا عدوان. وإن حصل وصدر من اللسان شيء من الطعن، شيء من اللعن، شيء من الكلام الفاحش، شيء من البذاء، فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا، والاستحلال ممن ظلمه. لا تتكبر على الاعتذار، تخطي على ولدك، تخطي على جارك، تخطي على طالب عندك، تخطي على عامل عندك، تخطي على زوجتك، لا يمنعك الكبر أنك تعتذر وأنك تطلب العفو. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، تحلل ممن ظلمته وآذيته واعتديت عليه بغير وجه حق. نعم. قال رحمه الله: وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. نعم. وله يعني للترمذي، وصححه حكم له بالصحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر، مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إذن هذا الدليل على أن العمل يوزن في الميزان. الميزان له كفتان توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. فهذه الكفة توزن فيها ثلاثة أشياء: يوزن فيها العامل نفسه، الشخص العامل نفسه يعني بجسده وروحه يوضع في الميزان. في الحديث: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل ذلك على أن الشخص بنفسه يوضع في الميزان، هذا واحد. الثاني: توضع صحيفة العمل. تذكرون قصة صاحب البطاقة، يمد له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها حسنات، فتوضع في كفة، وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. إيش؟ وش قلت أنا؟ طيب معلش بارك الله فيك. فهذه 99 سجل كلها سيئات توضع في كفة ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في كفة فتطيش يعني تخف سجلات السيئات وتثقل الكفة التي فيها لا إله إلا الله ويكون هذا الرجل من السعداء من أهل الجنة. وكذلك أيضا يوضع في هذا الميزان العمل يوضع فيه العمل. كيف طيب العمل يوضع في الميزان؟ الصلاة والصوم والزكاة وحسن الخلق وكذا، وهي كما يقال عن أمور معنوية نقول الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. والآن في حياة الناس في أمور معنوية وتوزن ولا لا؟ الضغط يوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. والسكر في الإنسان يوزن وما أدري إيش يوزن، أشياء ما كانت تتصور أن هذه قابلة للوزن. واضح؟ فهذه أمور موجودة في دنيا الناس يزنون أشياء في عصور ماضية ما كانت قابلة للوزن. والله عز وجل على كل شيء قدير. فالذي خلق العمل والله خلقكم وما تعملون هو قادر على أن يزنه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أن حسن الخلق يوضع في الميزان. طيب، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. خلق الحسن الخلق يعني في معنى عام له، فيكون الدين كله. تذكرون قبل الصلاة ذكرنا في حسن الخلق مع الله ومع النفس ومع الخلق ولا لا؟ تأملت في هذا الدين كله. وأحيانا يذكر عن حسن الخلق ويراد به جانب التعامل مع الناس. فعلى المسلم أن يحرص على حسن الخلق بكل جوانب وتفاصيله مع الله عز وجل ولا مع الخلق. تذكرون قصة المرأة التي يعني كانت تؤذي جيرانها، مع أنها كثيرة الصيام وكثيرة القيام لكن تؤذي جيرانها، ماذا قال الرسول عنها؟ هي في النار. قال هي في النار، هي في النار. فأذية الجار أفسدت عليها حسنات صيام النافلة وقيام الليل. في مسألة مقاصة موازنة بين سيئات وحسنات. فعلى المسلم ألا يسعى في إفساد حسناته وأعماله الصالحة، يحسن من هنا ويفسد من هناك ثم تكون نتيجة ذلك أن فساده أكبر من حسناته ويخسرها والعياذ بالله. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يعني هذا ليس من حسن الخلق، هذا من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. فكما أنه سبحانه يحب حسن الخلق فالله عز وجل يبغض سوء الخلق. ومن أبرز صور سوء الخلق الفحش والبذاء. وإن الله لا يبغض، شف إن للتوكيد واللام لا يبغض للتوكيد أيضا. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، فاحش في قوله ولا فاحش في أفعاله وتصرفاته والعياذ بالله. الفاحش البذي الذي يتكلم بالفحش، يتكلم بالفحش بالسب باللعن بالطعن في الناس، يصرح بأمور يستحيى من ذكرها من غير حاجة شرعية. هذه كلها أمور ينبغي المسلم أن يتأدب بالبعد عنها واجتنابها. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نعم. يقول رحمه الله ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق معناه حسن الخلق، حسن الخلق والأناة في الأمور وحسن التدبير لها وحسن التصرف فيها، هذا المقصود بالرفق، أن تصل الأشياء شيئا فشيئا، تأتي الأمور من أبوابها وتتدرج في تحصيلها، هذا كله من معاني الرفق، كله من معاني الرفق. الله عز وجل يعلم عباده الرفق والأناة، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الطفل، في موضوع الأبناء، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، وبعدين قال اضربوهم عليها للسبع ونصف، ها ولا الثمان؟ العشر. لا العشر، العشر اضربوهم عليها، يعني من 7 سنوات إلين يكمل 10 وأنت تأمر بترغيب وبحث بتشجيع، وإذا تركها يعني مرة تتغافل عنه ومرة يعني تأنبه شوية كذا، يعني تريه أنه سوى شيء غلط وأنه كان ينبغي أنه يهتم ويعتني، لكن ما في ضرب. إذا كمل 10 ويعني جلس الحين 2 أو 3 سنوات وأنت تربيه وتأدبه وتدربه على الصلاة، وبعد الجهد الطويل كله ترك، ممكن تتدخل بالضرب. فما جاء الضرب مباشرة، لا. وفي الموضوع، الموضوع الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن، ماذا قال الله عز وجل؟ فعظوهن. واللاتي تخافون نشوزهن قال فاضربوهن كذا؟ لا، عظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، آخر شيء. إذا ما نفعت للموعظة والنصيحة والكلمة الطيبة ولا نفع الهجر، ما وجدت حل إلا شيء من الضرب، فلك ذلك. لكن أنه مباشرة من أول الغلط، من أول النشوز مباشرة تضرب، هذا ليس مما أمرنا به، هذا ينافي الرفق. هكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس، يعني هذا من أبرز ومن أهم صفات الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليه، يعني ينبغي أن يحرص أشد الحرص على توخي الرفق والتحلي به. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، تصل بالله بإذن الله إلى مرادك بالرفق. ولهذا في الحديث ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله عز وجل ييسر لك الأمور بالرفق ولا تتحصل لك بالعنف. ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود مرفوعا ألا أخبركم بمن يحرم على النار على كل قريب هين سهل، يعني على كل من كان حسن الأخلاق، هذا هو القريب الهين السهل من الناس. أما إذا كان سيء الخلق فلا، بيكون بذي وبيكون فاحش وبيكون شديد في غير حق، بيكون مؤذي ومفسد ومتكبر ومتعالي على الناس، وبالتالي الناس تنفر منه. الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. فمتى ما كان المسلم حسن الخلق فعلا وأخلاقه ماشي على الكتاب والسنة كان قريبا هينا سهلا، ومتى ما نقص نصيبه وحظه حصل عنده خلل في هذه الصفات، إما يكون متكبر متعالي والناس لا تحب تتعامل مع المتكبر، أو يكون عنيف وغليظ وشديد مجاوز للحد في هذا الباب والناس لا تحب يعني تخالط وتؤانس وتصاحب من هذه صفته، أو يكون فاحش اللسان وبذيء اللسان يكثر السب واللعن والشتم واتهام الناس، وأيضا الناس ما تحب مثل هذا. فالمقصود أن من كان حسن الخلق كان بإذن الله من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. ولمسلم عن شرير البجلي رضي الله عنه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.